الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما ابتدأناه من التمارين المتعلقة بالنسخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فيه نسخ ولا ما فيه؟ فيه نسخ، بما عرف بقول الراوي. جزاك الله خير. ما نوعه؟ ها، سنة بسنة ولا قرآن بقرآن؟ ولا قرآن بقرآن؟ هو على كل حال ما أدري هذا يصنفونه إيش، لكن هو الأقرب أنه قرآن بقرآن، ونسخ فيه التلاوة والحكم، تحط صح عند نسخ التلاوة ونسخ الحكم. ولكن هذا القرآن الناسخ أيضا نسخ حكمه، فنسخت قرآنيته، صح ولا لا؟ يعني نسخت قرآنيته وبقي حكمه، فيعني تذكر هنا التلاوة والحكم، ويعتبر قرآن القرآن تجوزا على الوجه السابق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه علينا عليهم. لا نسخ فيه، فيه نسخ، نسخ حكم الطلاق الذي كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نسخه عمر بعد ذلك كذا. صح، ما يمكن ينسخ، ما يمكن، عمر لا يمكن أن ينسخ. النسخ ينتهي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن نسخ شيء من الأحكام الشرعية بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن لا يوجد فيه نسخ، لا يوجد فيه نسخ. ولهذا فإن من أقوى ما يوجه به هذا الحديث أنه وارد في قول الرجل لامرأته: أنت طالق طالق طالق. هذه الكلمة هل تعتبر ثلاث ولا واحدة؟ إذا نوى واحدة وادعى أنه أراد واحدة، واحدة ولا ثلاث؟ واحدة. إذا نوى واحدة فواحدة، وإن ادعى أنها واحدة قبل قوله في ذلك. واضح؟ فبعض العلماء وجهوا هذا الحديث، قالوا: هذا الحديث يراد به هذه المسألة. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق طالق طالق، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر كان الناس يقبل منهم هذا الكلام، يقول: ما قصدت إلا واحدة، فيقبل منهم ذلك. فعمر لما أكثر الناس من ذلك وكثر فيهم من يدعي أنه أرادها واحدة، قال: لا، ما نقبل منهم قولهم ونجعلها ثلاث. واضح؟ وليس المراد به قول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا، ليس هذا المراد بالحديث، والله أعلم. طبعا المسألة هذه المسألة التي صار فيها يعني عراك ونقاش طويل، وهي مسألة طلاق الثلاث، وجمهور العلماء على أن الثلاث، أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، وقعت ثلاثا. هذا مذهب جماهير العلماء، وهو باتفاق المذاهب الأربعة. نعم. إذن نقول: لا نسخ فيه. ليش ما فيه نسخ؟ لأنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث والأحدث من أمره. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. فيه نسخ ولا ما فيه؟ فيه نسخ، فيه نسخ الفطر، نسخ الصوم كذا. ليش ما في نسخ؟ اللي يقول ما في نسخ، لماذا ما في حكم؟ إلا حكم، حكم الشرعي في الأول الصوم في السفر، فعل النبي عليه الصلاة والسلام له دلالة. من شرط القول بالنسخ تعذر الجمع. هل هنا يتعذر الجمع؟ لا، أصلا ما في تعارض، يعني كونه صام في السفر وكونه أفطر في السفر هذا ليس تعارضا، فهذا يدل على صح على أن من صام جاز وأن من أفطر جاز، واضح؟ إذن لا نسخ فيه. سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفيه ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فيه نسخ، كان في أول أمر يطبقون ثم نهوا عن ذلك. وكيف عرف بقول الراوي؟ وما نوعه؟ سنة بسنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فيه نسخ للتلاوة فقط. كيف عرف فيه نسخ؟ الحكم ما في نسخ، الحكم فيه نسخ للتلاوة، فتقول نسخ. ونوع وكيف عرف بقول الراوي؟ وما نوعه؟ تلاوة فقط، نسخ تلاوة فقط، نسخ تلاوة فقط، والحكم ثابت. وهذا بالإجماع، يعني ثبوت الرجم للزاني المحصن هذا محل إجماع بين العلماء، لم يخالف فيه إلا بعض أهل البدع ممن لا يعتد بخلافهما، هذا الأمر الأول. نعم. وقد أحيا هذا القول قول بعض أهل البدع في صدر الإسلام، قول الخوارج، يعني في كتب الفقه يقولون: وخالف الخوارج في الرجم. فقول الخوارج هذا أحياه بعض الناس اليوم في إنكار الرجم، وهذا من يعني مما توقعه عمر، قال: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد في الرجم في كتاب الله، وهذا فعلا الذي حصل، فضلوا بإنكار فريضة أنزلها الله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. لا نسخ، ليش؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون النسخ. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية الثانية منسوخة. ما في نسخ؟ يمكن الجمع كيف؟ ما يمكن الجمع، ما يمكن الجمع، هذا تعارض عام وعام، ما في عام خاص، هذا عام عارض عاما. جيد. والقاعدة إذا تعارض عام وعام كيف يصار؟ نقول: إن علم التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. هل علم التاريخ هنا ولا لا؟ علم التاريخ، علم التاريخ. كيف علم التاريخ؟ بقول الراوي، بقول الراوي، يعني قول الراوي هنا تجوزا. وما نوعه؟ قرآن بقرآن. نسخ تلاوة وحكم ولا نسخ حكم فقط؟ نسخ الحكم فقط، لا التلاوة ثابتة، نسخ الحكم فقط، فتحط سخانة الحكم فقط. أي قاعدة؟ إذا تعارض عام وعام فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما ننظر في التاريخ، فإن علم المتقدم من المتأخر نسخنا المتقدم بالمتأخر، وإن لم يعلم التاريخ يصار إلى الترجيح. تفضل. عرف بقول الراوي. نعم تفضل. نعم. ها عجيب. طيب هذه فائدة جزاك الله خير. هذا قول بعض المفسرين ها؟ الجمع بينهم. لا هو أنا معك يعني هو قول بعض العلماء بعدم النسخ يعني. قول بعض العلماء بعدم النسخ أنه إذا أوصى الزوج كذا قول بعض المفسرين نعم. لكن نقل عن ابن عباس نقله الطبري وغيره أن الآية الثانية منسوخة. تفضل. نسخ الآحاد بالمتواتر. نسخ الآحاد بالمتواتر. الآن لا يحضرني. إذا أحد يحضر مثال لا يحضرني ما أدري. طيب من خلال ما درسته في الإجماع ننتقل إلى تمارين الإجماع. من خلال ما درسته في الإجماع بين نوع الإجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. المسألة الأولى الخيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم يخالف فيه إدغام إلا الأعمش وحده فشذ ولم يعرج أحد على قوله. تحقق الإجماع أول شيء شروط الإجماع متحققة ولا لا غير متحققة ليش خالف الأعمش ها إجماع الأكثر يعني غير متحقق شروط الإجماع يقول هذا إجماع لم يخالف فيه أحد إلا الأعمش ها الأعمش من أي طبقة متقدمين الأعمش من المتقدمين أي طبقات المتقدمين صحابي تابعي أتباع التابعين الأعمش من التابعين ولا تأكد أليس من صغار التابعين والله طيب لو تشوف أحد مع الشاملة ولا شيء يظنه من صغار التابعين والله لو واحد معه التقريب التهذيب ولا شيء شوف لنا الأعمش هل هو من صغار التابعين ولا من أتباع التابعين أظنه من صغار التابعين. طيب إذا حد حصلها معه شاملة ولا معه جوجل ولا معه شيء يفيدنا. طيب على كل حال الأعمش ليس من الصحابة هذا متفق عليه أنه ليس من الصحابة فإذا كان هذا الإجماع إجماع صحابة وخالف الأعمش فالمسألة إجماعية ولا لا إجماعية تقولي خالف الأعمش نقول نعم هم يعترضون على الأعمش يقولون يا أعمش خالفت الصحابة فقولك مردود لأنك مخالف للإجماع وهذا يحصل يعني بعض الناس كيف عالم يخالف الإجماع لم يثبت عنده الإجماع أو لم يعني تبين له ثبوت الإجماع نعم من صغار التابعين ها الأعمش من صغار التابعين هذا إيش كتاب التقريب أي طيب هو هذا الذي أظنه أنه من صغار التابعين طيب نأتي الآن إذن هو من صغار التابعين معناها أنه بعد عصر الصحابة متأخر حتى يعني يغلب على الظن أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة واضح أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة واضح ولهذا كلام ابن قدامة سياقه أن الإجماع متحقق وأن قول الأعمش يعترض عليه بإيش بمخالفة الإجماع نعم وما نوع هذا الإجماع صريح ولا سكوتي ولا مركب من خلاله لا ليس صريحا شوفوا ما معنى الإجماع الصريح أغلب ما ينقل في كتب الفقهاء هو من الإجماع السكوتي غالب ما ينقل هو من الإجماع السكوتي وليس من الإجماع الصريح ما معنى الإجماع الصريح؟ معناها أن يصرح كل واحد من المجتهدين وهذا ليس صعبا حصوله ولكن صعب إثباته يعني إذا أردت أن تثبت أن الصحابة أجمعوا على أن الخيط الأبيض هو الصباح. إيش تحتاج حديثيا؟ كم عدد الصحابة؟ كم؟ ها؟ 120,000. طيب تحتاج إلى 120,000 إسناد صحيح. ها شيخ، من أين لك هذا؟ فمن الصعب أن يحكي الإنسان الإجماع ويدعي أنه إجماع صريح، لكن الذي مشى عليه من يحكي الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من الأئمة أنهم يحكون الإجماع، بمعنى أنه قول من يعرف قوله واشتهر ولا يعرف له مخالف. فلا بد من أمرين، وهنا فرق بين الإجماع السكوتي وبين قول العالم الذي لا يعلم له مخالف، بينهما فرق ولا لا؟ إذا قال العالم قولا ولم يعلم له مخالف، يعني جيت تبحث مسألة فقهية فلم تجد هذه المسألة منصوصة في كتب الحنابلة ولا في كتب المالكية ولا في كتب الشافعية، ما وجدت عليها نص لا بالجواز ولا بالتحريم ولا بغيرها، أصلا المسألة لم يتكلموا عنها، ثم وجدت كلاما فيها للحنفية فقط، طيب هل نقول هذه مسألة إجماعية؟ لأنه لم يعلم، يعني لا يوجد في المدونات الفقهية قول غير هذا القول بالجواز، هل تكون إجماع ولا لا؟ ليس إجماعا سكوتيا، لأن شرط الإجماع السكوتي هو أن يشتهر هذا القول، واضح؟ الإجماع السكوتي هو قول اشتهر ولم ينكر، ما هو كل قول لم يعرف فيه مخالف يكون إجماعا سكوتيا، إلا بشرط إيش؟ الاشتهار، واضح؟ بشرط الاشتهار، فإذا اشتهر ولم يعلم فيه مخالف فهذا هو الإجماع السكوتي، أما قول ما تدري هل اشتهر أو لا فهذا لا تقول الإجماع. يجي واحد يقول والله قال سفيان الثوري كذا وكذا، ولا قال فلان من العلماء كذا وكذا ولم أجد أحدا خالف، نقول أثبت أن قوله اشتهر بين العلماء في عصره وزمانه ولم ينكره أحد، حينئذ يكون إجماعا سكوتيا، أما كونك لم تقف على مخالف هذا لا يجعله إجماعا سكوتيا. طيب إذن المثال الأول الإجماع متحقق ونوعه سكوتي، طبعا لما نقول متحقق لقائل أن يقول، لقائل أن يقول أنه غير متحقق لأنه خالف فيه الأعمش، ويقول أن الإجماع هنا لابد أن يثبت أنه إجماع الصحابة وهكذا. المثال الثاني يقول، ولنا ابن قدامة في المغني يقول ولنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه مسألة تكميل المهر في حال الخلوة، قال ولنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا، وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا. المغني، شروط الإجماع حسب كلام ابن قدامة رحمه الله أنها متحققة، وما نوعه؟ سكوتي، نوعه سكوتي لأنه يقول هذا قضاء هذه القضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد فهذا إجماع سكوتي. كان الزهري رضي الله عنه رحمه الله يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل، يعني لحوم الغنم إذا طبخت ومستها النار هل يتوضأ منها ولا لا؟ إجماعا لا يجب الوضوء منها ولا في خلاف؟ نبغى نشوف هل تحققت شروط الإجماع ولا مسألة قال ثم استقر الإجماع، شوف ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم، يعني تحققت شروط الإجماع ولا لا؟ تحققت لم تتحقق؟ اللي يقول لم تتحقق ليش؟ مذاهب لا تموت من أصحابه نعم هنا إجماع على أحد القولين، وقلنا إن من شرط الواقعة الإجماعية أن لا يكون فيها خلاف مستقر. وما معنى خلاف مستقر؟ لأن في خلاف مستقر وفي خلاف غير مستقر. لو قال أحد الصحابة قولا فكلمه الصحابة وناقشوه فرجع عن قوله فهذا خلاف غير مستقر، واضح؟ وأما قال الصحابي قولا وخالفه الصحابة فأصر على قوله حتى مات فهذا خلاف مستقر، واضح؟ هذا خلاف مستقر. طيب المسألة هذه خلاف فيها مستقر؟ نعم، بدليل قوله كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، يعني ليس خلافا حصل في زمن الصحابة ورجع الصحابة، لا، الخلاف معروف في زمن الصحابة والتابعين. إذن هذه مسألة لم يتحقق فيها شرط الإجماع، واضح؟ نعم، لم يتحقق شرط الإجماع. الإجماع على أن الوضوء، الإجماع على عدم انتقاض الوضوء مما مست النار ليس إجماعا صحيحا، هذا إجماع حصل بعد خلاف مستقر، وقلنا إن المذاهب لا تموت بموت أصحابها. وعدم وجود الإجماع في المسألة لا يعني عدم وجود الدليل. بعض الناس يظن أن نحن قررنا أن الإجماع حجة ولا لا؟ الإجماع حجة، لكن هل الخلاف حجة؟ ليس الخلاف حجة. بعض الناس يحتج بالخلاف أكثر مما يحتج بالإجماع، تقول يا أخي هذه المسألة، يعني مثلا تتكلم في الدرس تقول هذه المسألة محرمة، يقول لك كيف محرمة؟ مو صحيح. يقول ليش؟ وش دليلك على الإباحة؟ يقول الدليل يخي فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف، هل يصلح الخلاف دليلا على الإباحة أو على التحريم أو على؟ لا، لا يصلح. ومن أعجب العجب أن بعض الناس يعني يريد يتهرب من بعض الأحكام الشرعية بأي وسيلة، حتى أن أحدهم قيل له في مسألة يا أخي هذه المسألة فيها نص صحيح، قال يا أخي فيها خلاف، حتى لو فيها خلاف. فمسألة أخرى قيل له يا أخي هذه مسألة إجماعية، قال ما فيها نص، ما في نص، العبرة بالنص. فمثل هذا لا حيلة فيه، إن جئت نص قالك إجماع، وإن جئت بالإجماع قالك النص، وإن جئته بالنص والإجماع تمام ربما يجد مخرجا آخر. وإبليس له حيل على الناس، وإبليس والشيطان يتحايل على العامي بحيل لا تنفع مع طالب العلم، ويتحايل مع طالب العلم بحيل لا تنفع مع العامي، فهو طالب العلم يتحايل معه بحيل. وربما والعياذ بالله إذا كان طالب العلم قليل الدين يزيده العلم والعياذ بالله يعني بعدا عن التعبد، تلقاه مثلا طول حياته مواظب على صلاة الجماعة خلاص، ثم يوم تعلم ودرى أن الجماعة تدرك بركعة مع الإمام صار يتأخر إلى الركعة الأخيرة، لما تعلم اكتشف أنه لا والله فيه قول للعلماء أن الجماعة تدرك بإيش؟ بتكبير قبل سلام الإمام، يصير ما يجي إلا قبيل التسليم تمام. ثم درى أن أصل الجماعة فيه خلاف، ناس يقولون سنة وناس يقولون، قال لنا لا أني راجع، إحنا من أول نصلي جماعة وما درينا عن هذا الخلاف، صار يترك الجماعة. فهذا نسأل الله العافية، تجده يزداد علما وينقص عملا، كلما زاد علمه نقص عمله، فهذا من الحرمان. ولذلك كما قلت لكم أن الشيطان يكون له بعض الحيل على طلبة العلم، والله المستعان. طيب المثال الذي يليه، أجمع العقلاء على صحة قول القائل. وبالمناسبة قبل هذا، العلماء السابقين تجد أن العالم يفتي الناس أن صلاة الجماعة سنة، يعني مثلا قول بعض الأئمة أن صلاة الجماعة سنة ليست واجبة، لكن إذا جئت نظرت في سيرته وعمله لا يتخلف عن الجماعة. اليوم تجد طالب العلم يقول الجماعة واجبة ويتخلف عنها، وربما يكون في رسالة للدكتوراه واصل إلى المبحث الخامس وجوب صلاة الجماعة وقاعد يكتب، والصحيح مما سبق أن صلاة الجماعة واجبة والناس يصلون بالمسجد وقيمة الصلاة، هو مشغول بالبحث في تقرير وجوب صلاة الجماعة، والله يتوب على المسلم. طيب يقول بعده: أجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به. غذاء الألباب للسفاريني، تحققت شروط الإجماع؟ أجمع العقلاء، نقول ليس حكما شرعيا، أحسنت، لم تتحقق شروط الإجماع. اختلف العلماء في اشتراط الشهادة أو الإعلان في النكاح، فقيل إن الشهادة شرط، وقيل إن الإعلان شرط، ولم يقل أحد من العلماء بعدم اشتراط أي منهما، فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا إعلان بالإجماع. إجماع متحقق؟ نعم متحقق. ما نوعه؟ مركب من خلاف. قال بعض الباحثين في حكم الفحص الطبي قبل الزواج: أجمع العلماء والمعاصرون على جوازه في الجملة، بناء على أنه صدرت به توصية بعض المؤتمرات وهو ما قرره المجمع الفقهي. هذا متحقق، ونوعه سكوتي. سكوتي ولا صريح؟ سكوتي. المجمع الفقهي أو هيئات العلماء إذا أجمعوا على قول، فهل هذا إجماع ولا لا؟ يعني إذا صدر قرار المجمع الفقهي بإجماع أعضاء المجمع، فهل يكون إجماعا؟ نقول أيوة. إذا صدر القرار في مسألة نازلة، مثلا نزلت في هذا العصر وانتشر هذا القرار، هل بمجرد صدور القرار ينعقد الإجماع؟ لا، حتى لو أجمع أعضاء المجمع، لأن أعضاء المجمع ليسوا كل علماء الأمة. فلو صدر القرار ثم انتشر ولم ينكره أحد صار إجماعا سكوتيا. طيب، وإن خالف أحد لم يكن إجماعا. اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة على قولين: القول الأول أن الجد يحجب الإخوة، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد. ومضمون القولين الإجماع على أن الإخوة لا يحجبون الجد. يعني العلماء اختلفوا في ميراث الجد والإخوة، منهم من يقول الجد تمام يحجب الإخوة، الإخوة ما يرثون مع الجد. القول الثاني يقول يشتركون الإخوة والجد. فجاء واحد قال ما دام المسألة خلافية أنظر، فنظر فقال الجد لا يرث. ما رأيكم؟ نقول هذا لا يجوز، ولهذا نقول في المسألة هنا متحقق، الإجماع متحقق. أيوة، لا أنا أقول لو قال قائل بقول ثالث أن الإخوة يحجبون الجد، فقوله هذا غير صحيح. نعم، فنحن قصدنا بيان القول الذي يخرق الإجماع، واضح؟ فنقول الإجماع هنا متحقق، ولا يجوز لأحد أن يخالف، ونوعه مركب من خلاف. واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في عقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبها وكسبها منقبه. نعم، ليس الشروط غير متحققة. ليش؟ ليس حكما شرعيا. اختلف العلماء في حكم الوتر، فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه، فلو قال أحد بكراهته لكان خارجا عن الإجماع. الشروط متحققة؟ متحققة. النوع مركب من خلاف. قال الزقاني في شرح الموطأ: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض. ونسب ابن بطال ذلك ابن عمر، ثم قال لم يتابع عليه، ثم استقر الإجماع على الجواز. شروط غير متحققة. ليش؟ لأن المذاهب لا تموت موت أصحابها، ومن شرط الإجماع أن يكون تكون المسألة مسألة لا يوجد فيها خلاف مستقر. ننتقل الآن إلى دلالة الألفاظ، ودلالة الألفاظ سنأخذها اليوم إلى القياس. اليوم عندنا إلى مبحث القياس، شفت، إلى صفحة 25. هذا لابد أن نأخذه اليوم إن شاء الله مع تمارينه. طيب، دلالات الألفاظ أيها الإخوة الكرام، أول شيء ينقص تقسيم دلالة اللفظ باعتبارين. الاعتبار الأول تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوتها، تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوتها. والتقسيم الثاني باعتبار محلها. فأما باعتبار القوة فنقول دلالة اللفظ تارة لا تحتمل الضد، يعني دلالة اللفظ على معنى لا يحتمل غيره، كقوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تدل على أن عدد أيام الصيام كم؟ عشرة، تحتمل تسعة أو 11؟ لا تحتمل، هذه تسمى دلالة النص، دلالة النص. فإن احتمل اللفظ أكثر من معنى، احتمل اللفظ أكثر من معنى وكان أحدهما راجحا على الآخر فهذه دلالة الظاهر، إن احتمل أكثر من معنى أحدها أرجح فهذه دلالة الظاهر. كدلالة الأمر، فإن الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، صح ولا لا؟ الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، أيهما أرجح، الوجوب ولا الندب؟ الوجوب، فحمله على الوجوب تمسك بالظاهر، هذه دلالة إيش؟ الظاهر، ماشي؟ فإن دلت القرائن والأدلة الأخرى على أن المراد الندب وليس الوجوب رجحت كفة الندب بذات الدليل ولا بأدلة خارجية؟ بأدلة خارجية، فحينئذ نقول هذا الحديث مؤول عن الوجوب إلى الندب، فيكون ظاهره بغيره الندب لا ظاهره بنفسه، لأن ظاهره بنفسه الوجوب، فتركنا هذا الظاهر إلى التأويل وهو القول بالندب. هذا فإن كان ظاهر يعني أحد المعنيين أرجح وهو الندب لكن رجحانه لا من ذات الدليل ولكن من أدلة أخرى فهذا يسمى المؤول، خلاص يسمى المؤول، حملناه على المعنى المرجوح لقرينة أو دليل خارج. وإن كان هذا اللفظ أو النص يدل على معنيين أو أكثر وكلها في نفس القوة متساوية فهذا يسمى المجمل، كقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق في اللغة بمعنى الحيض ويطلق في اللغة بمعنى الطهر، فقوله ثلاثة قروء إذا أخذنا الآية بمجردها فتدل على معنى الطهر أو الحيض على حد سواء، فهذا يسمى إيش؟ المجمل. والمجمل لا يصح الاستدلال به على أحد معنيه، بل لا بد من طلب بيان يسمى المبين من إيش؟ من أدلة خارجية. طيب، عندنا تقسيم آخر لدلالة اللفظ ليس باعتبار القوة وإنما باعتبار محل الدلالة. يعني إيش محل الدلالة؟ الإنسان إذا تكلم بكلام قد يستدل بكلامه هذا على شيء نطق به ويستدل بكلامه هذا على شيء سكت عنه، وهذا منطبق على كلام الناس ومنطبق أيضا على النصوص الشرعية من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنضرب على هذا مثالا في كلام البشر. نقول على سبيل المثال إذا نجح، أو خليني أعبر تعبيرا، نقول إذا حضر الطالب جميع دورة أصول الفقه المقامة بمسجد الثويني خلاص يحصل على شهادة في الدورة. جيد، إذا حضر الطالب جميع دورة أصول الفقه المقامة في مسجد الثاني يحصل على شهادة، الحكم على الطالب الذي حضر هذا الدرس بحصول على الشهادة هذا منطوق به ولا مسكوت عنه؟ منطوق به. طيب الطالب الذي تغيب بعض الدروس منطوق به ولا سكتنا عن حكمه؟ سكتنا عن حكمه، لكن يفهم من الكلام من مفهوم المخالفة أنه لن يحصل على شهادة. واضح؟ هذا مفهوم المخالف. طيب، هل لو جاء واحد سمع هذا الكلام، هذا الكلام هل سيق لغرض بيان وجود درس في أصول الفقه في هذا المسجد ولا لا؟ هل سيق من أجل ذلك؟ لم يسق من أجل ذلك، وإنما سيق لبيان حكم الشهادة. لكن من سمع هذا الكلام علم أن هناك درس في أصول الفقه في مسجد الثويني، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب، الآن معرفة استدلال بهذا الكلام على وجود درس، هل هو استدلال باللفظ فيما سيق من أجله ولا في غير ما سيق من أجله؟ في غير ما سيق من أجله. هذه تسمى دلالة الإشارة، أن تستدل باللفظ في غير ما سيق من أجله. نحن ما سقنا هذا الكلام لبيان وجود درس، واضح، لكن تستدل به على وجود درس، يصح استدلالك بذلك. طيب، نأتي الآن إلى شرح. طيب، إيش رأيكم من حضر جميع الدروس أصول الفقه وزاد على ذلك بأنه حضر الأسئلة المتعلقة بهذه الدروس، وحضر مثلا الحفل الختامي، يستحق الشهادة ولا لا؟ يستحق من باب أولى. طيب، نأتي الآن إلى التقسيم. نقول دلالة اللفظ باعتبار المحل ينقسم إلى قسمين، منطوق ومفهوم. المنطوق هو الاستدلال باللفظ في محل النطق، والمفهوم استدلال باللفظ في غير محل النطق، يعني فيما سكت عنه. المنطوق نوعان، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو الاستدلال به على بدلالة المطابقة أو التضمن. مثلا، استدلالنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما على وجوب الصلاة قائما، هذه دلالة منطوق صريح. عندنا دلالة منطوق غير صريح، وهو ثلاثة أقسام. الأول، ما لم يسق الكلام من أجله، وهي دلالة الإشارة، الاستدلال باللفظ في غير ما سيق من أجله. الاستدلال باللفظ في غير ما سيق من أجله، ما مثاله؟ قالوا مثال ذلك، يعني له أمثلة كثيرة ولنضرب منها مثالا، وهو استدلال بعض العلماء على أن المعاطاة تسمى بيعا. هل المعاطاة بيع ولا لا؟ عندنا المذهب خلافا للشافعية، عندنا أن المعاطاة بيع. المعاطاة تروح محل التمييز، عندكم اسمه تمييز ولا؟ طيب، محل التمييز فتجد أقراص التمييز على، لأن التمييز فيه لغتان، السين والزاي، عندكم لغة السين ولا تميس ولا تميز؟ تميس. طيب، فتجي فتجد على الطاولة أقراص التميس، فتعطيه ريال وتأخذ قرص وتذهب إلى البيت، وفي الطريق تأكل التميس في السيارة. طيب، فهل هذا يعتبر بيع ولا لا؟ هو بيع، مع أنك لم تتلفظ، ما قال لك بعتك وأنت قلت قبلت، ما في إجابة قبول لفظي، صح ولا لا؟ فيه معاطاة، أعطيت ثمن وأعطاك تميس. طيب، هل يصح بيع المعاطاة؟ قالوا نعم يصح، لأنه بيع، فيدخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. قال المخالف لا أسلم بأن المعاطاة بيع أصلا، لا تسمى بيع، فأجابوا عن ذلك بأن الله عز وجل سمى المعاطاة بيع، سمى المعاطاة بيعا في قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هل حصل إيجاب وقبول لفظي ولا حصل وعد من الله وإعطاء من جهة المجاهد، شو اللي حصل؟ ما فيه إيجاب وقبول باللفظ، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا ومع هذا سماها الله بيعا. هذه الآية هل سيقت لبيان أحكام البيع أصلا؟ لم تسق لبيان أحكام البيع، فالاستدلال بها في هذا المعنى استدلال بالنص في غير ما سيق من أجله، والاستدلال بالنص في غير ما سيق من أجله صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ما فيه إشكال. ليس من شرط صحة الاستدلال أن يكون الكلام قد سيق من أجله، واضح؟ نعم. كذلك من أنواع المنطوق غير الصريح دلالة الاقتضاء، وهو الاستدلال بالنص في شيء سيق من أجله لكنه لا يصح الاستدلال به إلا بتقدير محذوف، يعني تقدر شيئا محذوفا لا يستقيم الكلام بدونه عقلا أو شرعا. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إذا نسي الإنسان فأكل أو شرب يأثم وهو صائم، يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم. ما الدليل؟ مما يستدل به رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، طبعا في حديث آخر لكن نقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. طيب ما معنى رفع الخطأ والنسيان؟ هل معناها أن النسيان والخطأ رفع عن الأمة فلا يوجد فيها نسيان ولا خطأ، ولا المقصود رفع عن الأمة إثم أو حكم الخطأ والنسيان؟ هل النسيان والخطأ رفع؟ إنما رفع حكمه أو إثمه. فهنا لا يستقيم الاستدلال بالدليل فيما سيق من أجله إلا بإيش؟ بتقدير محذوف، فتجعل المعنى رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، فهذه تسمى دلالة الاقتضاء. ومن أمثلتها أيضا قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، المعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لا يستقيم أن تقول فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر ولو لم يفطر، واضح؟ من أنواع المنطوق غير الصريح أيضا دلالة الإيماء والتنبيه، وغالبا هذه الدلالة تتعلق بمبحث العلة. قالوا إن الإيماء والتنبيه هو اقتران الحكم بوصف، اقتران حكم بوصف على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة. ما مثال ذلك؟ توضيحه أن نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما العلة في قطع اليد؟ السرقة. العلة في قطع اليد السرقة، لأنه قرن الحكم وهو قطع اليد بوصف وهو السرقة، لو لم يكن العلة هي السرقة لما حسن أن يقال السارق اقطع يده، يعني لو جاء واحد قال العلة في قطع يد السارق هو حب الدنيا وليست السرقة، السرقة هذه عرض من الأعراض المرض الذي قام في نفسه وهو حب الدنيا الذي جعله يسرق، ها؟ نقول لو كانت العلة هي حب الدنيا لقال من أحب الدنيا فاقطعوا يده، واضح؟ فلما اقترن الحكم بوصف دل ذلك على أن الوصف هو العلة. أعطيكم مثال آخر، لو قال قائل خذ هذه الأموال وأعطها للطلاب الفقراء، أعطها للطلاب الفقراء، فجئت ونظرت فوجدت أن الطلاب الفقراء كلهم متفوقون فأعطيتهم، ووجدت طالبا واحدا متفوق لكنه غني، تفوق لكنه غني، تعطيه من المال الذي خصص للطلاب الفقراء ولا لا؟ ليش؟ لأن اقترن هنا وصف الفقر بعلة الإعطاء المال، فدل على أن وصف الفقر هو العلة. لو قال قائل لا أنا أتوقع أنه أراد أعطي المتفوقين، وهو لما أراد أني أعطي المتفوقين نظر في المتفوقين فوجد أن المتفوقين كلهم فقراء فقال أعطي الفقراء، نقول هذا بعيد عن الفصاحة، ليس كذلك أن يعبر عن ذلك المتفوقين وهو لا أن يعبر بالفقراء وهو يريد المتفوقين هذا بعيد عن الفصاحة. والواجب حمل كلام الشرع على الفصيح. طيب إذن هذا الكلام عن دلالة المنطوق. النوع الثاني هي دلالة المفهوم، وهي أن تستدل باللفظ في ما سكت عنه لا فيما نطق به، وهي نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. يقولك خذ هذه هدايا 1000 ريال، كل طالب حصل على نسبة 90% تمام تعطيه من المبلغ. طيب الطالب الذي حصل على 80 تعطيه ولا لا؟ ليش؟ مفهوم المخالفة يقتضي أن لا تعطيه. الطالب الذي حصل على 90% تعطيه ولا لا؟ تعطيه. ليش؟ تتمسك بدلالة لا 90% منطوق. ما هو قالك اللي حصل على 90% تعطيه، فهذا أخذ 90% دلالة منطوق. طيب واللي حصل على 95% ولا 100% نقول تعطيه بدلالة مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة أولى ومساوي. فالأولوي مثل مثالنا هذا، أنك تقول إيش حصل على 95 يعني يكون من باب الأولى. الصفحة اللي بعدها عندكم المنطوق غير الصريح، دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء، هذه شرحناها قبل قليل، فننتقل للصفحة التي تليها وهي الكلام عن نوعي المفهوم. عندنا مفهوم الموافقة قد يكون أولويا وقد يكون مساويا. فمفهوم الموافقة الأولوي مثاله نعم نبغى مثال من الأحاديث أو من النصوص الشرعية. نقول مثال ذلك من النصوص الشرعية، يعني مثال قد يكون فيه شيء من التجوز، لكن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأولوي بالمناسبة قد تكون أولويته قطعية وقد تكون أولويته ظنية. فمن مثال مما أولويته ظنية النهي عن التضحية بالعوراء. قال بعض العلماء مفهوم الموافقة الأولوي أن العمياء من باب أولى، واضح؟ كذلك المساوي، مفهوم الموافقة المساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه. كانوا الأخوات، نوجه الأمثلة للأخوات عشان يركزن معنا، نقول جات واحدة من الأخوات مبكرة في الدرس وجلست في مصلى النساء في مكان ما، فجاءت بعدها واحدة ثانية من الطالبات قالت لها قومي من هذا المكان، أنا أريد أن أجلس في هذا المكان، قومي. قالت لا ما أقوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه. قالت لا لا، هذا لا يقيم الرجل الرجل، لكن ما قال لا تقيم المرأة المرأة. ايش تقولون؟ نقول هنا مفهوم موافقة مساوي، لا فرق بين الرجال والنساء، بل النساء شقائق الرجال، واضح؟ إذن هذا مفهوم الموافقة. عندنا مفهوم المخالفة 7 أنواع. الأول منها ذكرناه هنا مع أن الصحيح أنه من المنطوق لا من المفهوم، لكن ذكرناه هنا لتتميم القسمة. الأول من مفهوم المخالفة هو مفهوم الحصر، هو مفهوم الحصر، ويحصل الحصر بأحد أمرين: إما بلفظة إنما أو بتعريف المبتدأ والخبر. والصحيح أنهما من المنطوق. إنما مثل إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا فيه منطوق وفيه دلالة اقتضاء. وين دلالة الاقتضاء حديث إنما الأعمال بالنيات؟ نعم أحسنت، أنه لا بد من تقدير إنما صحة الأعمال بالنيات، وليس المقصود إنما وجود الأعمال، إنما الأعمال يعني وجودها، لأننا نجد العمل من غير نية كعمل المجنون، بل حتى عمل البهيمة، واضح؟ فنقول المقصود هنا إنما صحة الأعمال أو قبول الأعمال، بالنية، هذه دلالة الاقتضاء أنه لابد من تقدير محذوف. وأما دلالة المفهوم فإن الحديث يدل على أن العمل بالنية صحيح وأن العمل بغير النية ليس بصحيح. وقلت لك الصحيح أن دلالة الحصر على الإثبات وعلى النفي كلاهما دلالة منطوق، يعني دلالة إنما الأعمال بالنيات على صحة العمل بنية منطوق، ودلالة إنما الأعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير نية أيضا دلالة منطوق. ومن صور المنطوق تعريف المبتدأ والخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا عرفت المبتدأ والخبر معناها أن معناها الحصر، فقوله هذا عيدنا يعني ليس لنا عيد غير هذا، واضح؟ طيب، ومن أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إن لم يبلغ حمل الخبث. ومن أمثلة مفهوم المخالفة أيضا، ومن أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، دل ذلك على أن الغنم المعلوفة غير السائمة لا زكاة فيها. ومن أمثلة المفهوم مفهوم العدد، كقوله صلى الله عليه وسلم مثل حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، معناها أن الشاهد الواحد لا يجزي، يدل الحديث على أن الشاهد الواحد لا يجزي. ومن أمثلة المفهوم أيضا، ومن أنواع المفهوم، مفهوم التقسيم، والمقصود بالتقسيم أن تقسم المسألة على قسمين ثم تعطي القسم الأول حكما وتسكت عن القسم الثاني، فيدل على أن القسم الثاني مخالف للحكم الأول. قالوا مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. طيب، قالوا إذا لما قسم النساء إلى قسمين ثيب وبكر ثم بين أن الثيب أحق بنفسها من وليها، علم أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، واستدل به على إيش؟ على صحة تزويج البكر المجبرة، والمسألة خلافية في الأصول والفروع. ومن أنواع المفهوم مفهوم الغاية، كقوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يدل على أن الليل لا صيام فيه. ومثل قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يدل على أن ما بعد المرفق لا يجب غسله. ومن أنواع المفهوم أيضا مفهوم اللقب، واللقب هو الاسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا. التراب ليس وصفا وإنما هو اسم لجنس من الأجناس، فإذا قال جعلت تربتها لنا طهورا، هل هذا يدل على أن غير التراب لا يتيمم به؟ نقول نعم، يدل على ذلك بإيش؟ بمفهوم المخالفة الذي هو من مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب هو أضعف أنواع المفاهيم لكنه محتج به عند الحنابلة. يشترط للعمل بمفهوم المخالفة، هل كل مفهوم مخالفة يعمل به؟ قال لك لا، عندنا خمسة شروط للعمل بمفهوم المخالفة. الأول منها أن لا يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. فإن كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له فهو مفهوم موافقة، فلا يصح أن يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فلا ولا تقل لهما أف، هل مفهوم المخالفة أنك لو قلت لهم أي شيء يؤذيهم غير الأف لا بأس به؟ لا، لأن أي شيء غير الأف هو أولى بالحكم من الأف أو مساوي له، واضح؟ فلا يصح حينئذ أن تتمسك بمفهوم المخالفة، واضح؟ الثاني أن لا يكون خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. مثال ما خرج مخرج الغالب، قالوا مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب الربيبة هي بنت الزوجة، تزوجت امرأة لها بنت، يعني امرأة مثلا توفي عنها زوجها ولها بنت، فتزوجت بها ودخلت بها ولم تكن ربيبتها، الربيبة لم تكن ربيبتك، لم تكن في حجرك، كانت في بلد ثاني، ثم طلقت هذه الزوجة، فهل لك أن تتزوج الربيبة؟ طيب لم تكن في الحجر، الله عز وجل قالوا ربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. الثالث أن لا يكون خرج مخرج التفخيم والتعظيم، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب هل إذا لم تلد التحصن يجوز أن يكرهها على البغاء؟ ها؟ نقول مفهوم القلب، نقول لا، هذا المفهوم لا يعتبر. ليش؟ لأن ذكر إرادة التحصن هو للتفخيم، يعني أراد أن يذكر أشد الصور شناعة وهي إكراهها على البغاء مع أنها تريد التحصن. كما وهذا موجود حتى في كلام الناس، تجد الخطيب يقول أن هؤلاء اليهود مثلا أجرموا وقتلوا النساء والأطفال، لما ذكر النساء والأطفال هل معناها أنهم لو قتلوا غير النساء والأطفال ما في مشكلة؟ لا، وإنما أراد أن يذكر أبشع وأشنع الصور لتفخيم الجرم. الرابع أن لا يكون خرج جوابا لسؤال أو حادثة معينة، فإن كان خرج جوابا لسؤال أو حادثة معينة فلا يعتبر مفهومه، كما لو جاء مثلا سؤال، لو جاء سؤال أحد العلماء قال الرجل: أنا عندي 1,000,000 ريال فهل تجب علي الزكاة؟ فأجاب العالم قائلا: من كان عنده 1,000,000 ريال فتجب عليه الزكاة. هل لأحد أن يقول مفهوم كلامه أن أقل من 1,000,000 لا زكاة فيها؟ لا، لأنه أراد أن يجيب عن حادثة معينة أو سؤال معين. الخامس ألا يكون لزيادة الامتنان، وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى في البحر يمتن على عباده بالبحر: قال لتأكلوا منه لحما طريا. هل يدل هذا على أنه ما يجوز تأكل السمك ناشف؟ الآن يجففون السمك، قددونه، فهل يجوز أكله؟ طيب مفهوم لتأكلوا منه لحما طريا، نقول هذا خرج مخرج الامتنان، وحينما يخرج مخرج الامتنان يذكر إيش؟ أعظم صور الامتنان وهي اللحم الطري، فإن المنة فيه أعظم من المنة في اللحم غير الطري. طيب خلصنا الآن من المنطوق والمفهوم. خلونا نأخذ بعض التمارين ثم نرجع إلى بقية المسائل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى الكلام عن التمارين المتعلقة بدلالة اللفظ، سواء من جهة قوته اللي هو النص الظاهر والمجمل والمؤول، أو من جهة محل اللي هو المنطوق والمفهوم بأنواعه أو بأنواعهما. طيب تناقشتم في أكثر التمارين، والتمارين نريد أن نأخذ التمارين التي أشكلت عليكم. نعم، نأخذها كلها. طيب حرمت عليكم الميتة، دلالته على تحريم الميتة نص: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، دلالته على وجوب الغسل ظاهر ولا نص؟ ظاهر وليس نصا، لأن الأمر ليس نصا في الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب ويحتمل الندب، صح ولا أحسنت؟ ظاهر. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، دلالته على مشروعية غسل الإناء إذا شرب الكلب فيه نص، أحسنت، ماشي، نمشي باليمين ثم اليسار ما يضر، يعني بناخذ العمود الأيمن ثم العمود الأيسر دون مراعاة الترتيب، من الصحيح أنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة. طيب وأحل الله البيع وحرم الربا ويستحب التيامن كما تعلمون، فنحن انتهينا من هنا، ناخذ العمود اليمين ثم اليسار. وأحل الله البيع وحرم الربا، دلالته على تحريم الربا نص. وأشهد إذا تبايعتم، دلالته على مشروعية الإشهاد نص. حرمت عليكم الميتة، دلالته على تحريم جلد الميتة المذبوب، على تحريم جلد الميتة المذبوب مؤول. ظاهره تحريم الميتة، وظاهر تحريم الميتة أنه يشمل جميع أجزائها، ولكن هذا التحريم مؤول بالأدلة الدالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه. طيب، فهو مؤول عن ظاهره بإخراج بعض الأفراد، وهذا يأتي بيانه أكثر في العموم والخصوص. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، شمول ذلك الكلب الصيدي والكلب المأذون في اتخاذه ظاهر. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، يدل على فضل صلاة الجماعة نص. وأحل الله البيع وحرم الربا، دلالته على تحريم بيع التمر بالرطب. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه تبع أي جزء؟ أحل الله البيع ولا حرم الربا؟ هو فيه شيء من الإجمال، ولعل من الأقرب أن يقال فيه إجمال، والله أعلم. وجه الإجمال طبعا نحن نبحث الآن في دخولها تحت وحرم الربا، وليس دخولها في أحل الله البيع، واضح؟ دخولها في حرم الربا، ما أدري، الله أعلم. خلاص، على كل حال يحتمل أن يكون ظاهرا، يحتمل أن يكون ظاهرا باعتبار أن الربا لفظ عام فيستغرق ذلك جميع الأفراد ومنها هذا، ويحتمل أن يكون مجملا، والله أعلم، ما أدري، الله أعلم. طيب، وأشهد إذا تبايعتم، وجوب الإشهاد على البيع ظاهر ولا مؤول؟ هو الأمر يقتضي الوجوب، فظاهره بنفسه إيش؟ ظاهره بنفسه الوجوب فعلا، ولكنه أول بالأدلة الأخرى التي دلت على عدم وجوب الإشهاد على البيع. الإشهاد على البيع ليس واجب، وقد ليس واجبا، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه باع من غير إشهاد. نعم، الجواب تبغى تحط ظاهر بنية يصح، ومؤول بنية أخرى يصح، فهو ظاهره بنفسه فعلا كذلك، ولكنه مؤول عن ذلك، لكن تكتب بظاهر، تحط ظاهر، الصواب ظاهر، لأننا نحن نتكلم عن دلالة بعينها فنقول ظاهر، يعني دلالته على هذا المعنى بعينه ظاهر، فمن تمسك به في هذا المعنى فقد تمسك بظاهره. نعم صحيح، ظاهر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة على وقتها، يدل على مشروعية الصلاة على وقتها نص. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، نبوة إبراهيم نص. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، عدد أيام الصيام المتمتع 10 نص. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، دلالته على أن الكسوف ليس بسبب موت أحد نص. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، وجوب صلاة الكسوف ظاهر، حسنت، ظاهر. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، بالنظر إلى حديث 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال أعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يدل ذلك على استحباب صلاة الكسوف مؤول. نعم، محمد رسول الله يدل على ثبوت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نص. وأقيم الصلاة يدل على هيئة الصلاة مجمل، هذا مجمل، لأنه ما في دلالة على هيئة الصلاة، كل الاحتمالات واردة متساوية. نعم، فهذا مجمل. وآتوا الزكاة، دلالته على قدر النصاب والمخرج مجمل، ما ندري كم النصاب، واضح، فهذا مجمل بينته الأدلة الأخرى. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، يدل على تحريم بيع المنتجات الكحولية، يحتمل أن يكون ظاهرا، يحتمل أن يكون ظاهرا، يعني هو إذا انحصرنا في هذه الخيارات عند من يقول بذلك فإنها دلالة ظاهر، يعني من يقول من يستدل بالحديث على هذه الدلالة فهذا تمسك بإيش؟ بالظاهر عنده، وإلا أنا لا أرى أنه ظاهر، لكن من استدل به؟ واضح؟ أنا أرى أنه لا دلالة فيه أصلا، واضح؟ يعني الخمر، طبعا هذه مسألة، هل المنتجات الكحولية خمر؟ فمن قال إنها خمر فتكون فرد من أفراد العموم، فتكون فرد من أفراد العموم، ودلالة العام على أفراده من دلالة الظاهر، دلالة العام على أفراده من دلالة الظاهر، واضح؟ ولكن الذي يظهر الله أعلم منها ليست فردا من أفراد العموم أصل، ماشي؟ ليش؟ لبحث يطول، خلاصته أن الخمر هي الشراب المسكر، لابد من اجتماع الوصفين أن يكون شرابا ومسكرا. أما المنتجات الكحولية غير المشروبة أصلا مثل العطور ونحوها فلا تدخل في العموم. على كل حال ليس مقصود تقرير الفرع الفقهي الآن. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تحريم غيبة المجاهر بالمعصية، تحريم غيبة ظاهر، يعني هذه الآية ظاهرها تحريم غيبة المجاهر، صح ولا لا؟ نعم، ولكنها أولت بعد ذلك، يعني دلالتها على هذا التحريم إيش؟ ظاهر. فإن تركت هذا الظاهر وقلت لا يجوز، هنا يكون إيش؟ مؤول. وكما قلت لكم لا، ليس المكان هنا تقرير فروع فقهية، يعني لن نناقش الفرع الفقهي، واضح؟ ولهذا لا يصح واحد يأخذ بفرع من الفروع الفقهية المأخوذة في هذا الدرس مذكورة مثالا على أنه هذا تقرير مثلا المذهب ولا غير المذهب. نعم، ليش أولناه؟ الأدلة الأخرى التي تدل على جواز ذلك، ليس هذا محل بسط المسألة. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يدل على تحريم الدماء والأموال، نص. وأقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة، نص ولا ظاهر؟ هذا الدليل بعينه ظاهر في ذلك، مجموع الأدلة يدل على قطع القطع بوجوب الصلاة، ولهذا وجوب الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة لا لدلالة هذا النص وحده. يعني وجوب الصلاة لم يثبت فقط بأن أقيم الصلاة والأمر يقتضي الوجوب، لا، أدلة متواترة ومتكاثرة تدل على ذلك، لكن هذا الدليل وحده ظاهر في ذلك، وهناك أدلة أخرى نصية في ذلك، فهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. وآتوا الزكاة يدل على وجوب الزكاة، ظاهر. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، تحريم بيع الخمر، نص. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يدل على قبح الغيبة، نصا. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يدل على تحريم التعزير بالمال، دماء أموالكم حرام، يدل على تحريم الأموال سواء كان أخذت على وجه التعزير أو على غيره، ظاهر، ظاهر، وهذا ظاهر. طبعا هناك من العلماء من قال إنه من تأوله وترك هذا الظاهر لأدلة أخرى، هذا يسمى تأويل. الشفعة للجار بالنظر في حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يدل على ثبوت الشفعة للشريك لا لكل جار، مؤول. حسنت، أي مسألة فقهية طبعا ما نستطيع نبين الآن، لا لا في حديث، نعم، الشفعة للجار، لكن هل هو يذكرون في كتب الأصوليين بهذا اللفظ، لكن هل هو منقول بلفظه؟ في حديث طبعا الجار أحق بالصدقة به وفي غيره، بس الشفعة للجار هل ورد بهذا اللفظ؟ لا أدري. ميز نوع الدلالة فيما يأتي، المنطوق والمفهوم مع بيان مدى صحة التمسك بهذه الدلالة. دلالة حديث سئل عن بيع الرطب بالتمر أن ينقص الرطب إذا يبس، فقالوا نعم، فنهى عنه بأن قال فلا إذن، على أن علة المنع هي كونه ينقص إذا جف. منطوق صريح، هذا القول الأول. القول الثاني غير صريح، ويكون أي أنواع المنطوق؟ الإيماء، وهذا الراجح والله أعلم. هذا من الإيماء كما سبق أن قلنا الإيماء أن يقترن الحكم بوصف، أن الحديث لم ينص ويقول علة الحكم كذا، وإنما قرن الحكم بوصف على وجه يدل على التعليل، ماشي؟ إذن هذا إيماء من أنواع المنطوق غير الصريح. دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على أن ما دون القلتين يتنجس، ما دون القلتين يتنجس، مفهوم مخالفة، شرط، نعم، مفهوم مخالفة من أي الأنواع من الشرط، والدلالة صحيحة. طيب نحن سننبه فقط صحة الدلالة، سننبه في حال عدم صحة الدلالة ننبه، ولا الأصل صحتها. دلالة حديث إنما الأعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير نية، منطوق صريح، مخالفة، حصر. أما مفهوم طبعا احنا ذكرنا لكم أن الحصر وإن وضعناه في التشجير في مفهوم المخالفة فإنه من المنطوق وليس من المفهوم. منطوق صريح هو أحسن شيء يقال الاقتضاء، ليش؟ لأنه لم تصح هذه الدلالة إلا بتقدير في الحديث، وهو إيش؟ تقدير صحة. إنما صحة لا بد من تقدير حتى نستفيد هذا المعنى. هذا المعنى لا يستفاد من هذا الحديث إلا بدلالة الاقتضاء، وهو أن تقدر إنما صحة الأعمال، واضح، فيكون من باب الاقتضاء. دلالة وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون على عدم صحة ملك الوالد لولده إشارة. الآية ما سيقت لبيان أحكام الرقيق، وإنما سيقت لتنزيه الله عز وجل عن الولد. ما وجه ذلك؟ نعم، لما أراد أن ينفي صفة الولادة فأثبت صفة العبودية، فدل على أنهما لا يجتمعان، تمام. لما قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه بل عباد مكرمون، ما قال بل ليسوا بأولاد، ما قال ليسوا بأولاد، وإنما قال هم عباد، فإذا كانوا عباد لن يكونوا أولاد. ولهذا استدلوا قالوا إذن لا يصح أن يتملك الوالد ولده، لأنه لا يجتمع العبودية والولد. وهذا يسمى دلالة إيش؟ في مسيقة من أجله ولا في غير مسيقة من أجله؟ في غير مسيقة. إذن دلالة الإشارة. دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على أن ما بلغ القلتين لا يتنجس، منطوق إيش؟ صريح. دلالة حديث من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج على عدم وجوب المبيت بمزدلفة، إشارة. ليش؟ لأن الحديث لم يسق لبيان أحكام مزدلفة، لكن قالوا إنه يفهم منه أن من أدرك عرفة قبل الفجر خلاص فاتت عليه مزدلفة، وصح حجه ولا لا؟ صح حجه، فدل على عدم وجوب المبيت بمزدلفة. وإذا قلت بعبارة أدق تقول على عدم ركنية، اشطب على كلمة وجوب، اكتب عدم ركنية المبيت بمزدلفة، هذا أدق، على عدم ركنية المبيت بمزدلفة. طيب، دلالة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم على تحريم نكاح الأمهات، اقتضاء. لا، ما هو صريح. ليش ما هو منطوق صريح؟ لأن الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم، ونحن حملنا التحريم على نكاح الأمهات لا على حرمت عليكم أمهاتكم. هل معناها حرم عليكم مجالسة أمهاتكم، ولا النظر إلى أمهاتكم، ولا محادثة أمهاتكم، ولا صلة أمهاتكم؟ لا، كلها معاني محتملة، لكن ليس هي المراد، وإنما المراد لا يثبت إلا بتقدير محذوف، تقديره حرم عليكم نكاح أمهاتكم، صارت دلالة إيش؟ لا، تقدير، تقدير محذوف، اقتضاء. نعم. دلالة حديث وجعلت تربتها لنا طهورا على صحة التيمم بالتراب، منطوق صريح، منطوق صريح. دلالة حديث وجعلت تربتها لنا طهورا على عدم صحة التيمم بغير التراب، أحسنت، دلالة مخالفة لقب، أحسنت. دلالة قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين على الأدب في المناظرة أن لا يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة، هذا تعبير الشاطبي رحمه، دلالة إشارة. الآية ما سيقت لبيان آداب المناظرة، لكننا استفدنا من سياقها أدبا من آداب المناظرة، أنه قال وإنا أو إياكم، يعني ما قال أنتم على ضلال مبين، قال وإنا أو إياكم واحد منا. لا لا لا، دلالة التقسيم ما تتعلق بما ذكرناه من الأدب. نعم نعم. قال دلالة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال على جواز الهجر فيما دون 3، مخالفة عدد. نعم، مخالفة عدد، مفهوم مخالفة عدد، لأنه ذكر 3 ليال فدل على جواز فيما دونه، صحيحة. نعم. دلالة قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، دلالة إشارة. ما سيقت الآيتين، ما سيقت الآيتان لبيان أقل الحمل، أقل الحمل. نعم. دلالة قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض على أن علة الأمر بالاعتزال هي كونه أذن، إيماء والتنبيه، اقترن الحكم بوصف. نعم. دلالة حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال على عدم جواز الهجر فيما زاد على 3، مفهوم موافقة أولوي، ما يجوز تهجر 3، قال لا أنا ما راح أهجر 3 راح أهجر 40، نقول هذا إيش؟ نعم، باب أولى. وقد جاء في الحديث الآخر من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، صححه الألباني. طيب، دلالة حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان على رفع الإثم بالخطأ والنسيان اقتضاء، نعم اقتضاء، لأنه لابد من التقدير. دلالة حديث من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان على أن اتخاذ الكلب علة نقص الأجر، إيماء وتنبيه. دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على أن ما بلغ 40 قلة لا يتنجس، موافقة أولوي طبعا. دلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على جواز صوم من أصبح جنبا، إشارة. وجه الدلالة الآية ما سيقت لبيان أن من أصبح جنبا صح صومه، لكنها سيقت لبيان جواز الجماع في الليل، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث الناس، فيجوز الجماع إلى آخر لحظة في الليل، ومن جامع في آخر لحظة من الليل لا بد أن يصبح جنبا. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على تحريم كلمة أف، منطوق صريح. دلالة قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على أن علة البر، على أن علة النعيم هي البر، الإيماء والتنبيه. دلالة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر على قضاء المريض والسفر إذا أفطر، اقتضاء لا بد من تقدير. دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على منع التضجر بغير كلمة أف، التضجر بغير كلمة أف مفهوم موافقة، نعم، لأن غير أف مثلها أو أولى، صح ولا لا؟ وحكمها نفس الحكم، لما جعلنا لغير أف حكم الأف غير التأفيف جعلنا له حكم التأفيف، هذا مفهوم إيش؟ موافقة، لأنه أعطيناه، إذا أعطيناه نفس الحكم يصير مفهوم موافقة، وإذا أعطيناه حكما مخالفا فهو مفهوم مخالفة. دلالة يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن على منعه من المسح في اليوم الرابع، على منعه من المسح في اليوم الرابع، هاي شيخ كيف موافقة؟ يمسح ثلاثة أيام، الحديث فيه جواز المسح في ثلاثة أيام، ونحن نقول يحرم المسح أو يمنع المسح في اليوم الرابع، مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة. عدد ولا غاية؟ يمشي يمشي، لو قلت عدد لا بأس، ولو قلت غاية فلا بأس. دلالة ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة إذا لم تكن في الحجر، ها. الآن الآية تتكلم على الربيبة في الحجر، ونحن نريد أن نستدل بها على الربيبة في غير الحجر، مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة من أي أنواع؟ الصفة. وهل الدلالة صحيحة؟ قال لك لا، لا يصح أن تستدل بمفهوم المخالفة هنا، ليش؟ لأنه خرج مخرج الغالب. دلالة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على حكم الربيبة إذا لم يدخل بأمها، مفهوم مخالفة صح؟ مفهوم مخالفة، ها؟ ليش شرط؟ اللاتي صفة، اللاتي صفة، اللاتي دخلتم بهن يعني صفة، واضح؟ طيب، دلالة قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم على ذلك، منطوق صريح، يعني الآية صرحت بالحكم، لكن نحن أخذنا بالجزء الأول، دلالة الجزء الأول على هذا الحكم منطوق ولا مفهوم؟ دلالة حرمت عليكم ربائبكم، طبعا حرمت عليكم أمهاتكم كذا إلى أن قالوا ربائبكم، حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تدل على حل الربيبة التي لم يدخل بأمها بمفهوم المخالفة، لكن مفهوم المخالفة هذا قد جاء بمنطوق صريح في قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا على المنع من أكل السمك المجفف لأنه ليس لحما طريا، دلالة مفهوم مخالفة الصفة، والدلالة صحيحة غير صحيحة، ليش؟ لأنه خرج مخرج الامتنان. دلالة حديث في سائمة الغنم الزكاة على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، الغنم غير السائمة، مفهوم مخالفة من أي أنواعه؟ الصفة، والدلالة صحيح. دلالة حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر. نعم، دلالة قوله تعالى 94، دلالة قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة على جواز الربا ضعفا واحدا، مفهوم مخالفة من أي أنواعه؟ صفة. وهل الدلالة صحيحة؟ غير صحيحة. ها؟ مخالفة أي شرط اللي هو خرج مخرج التفخيم. دلالة حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته على عدم جواز معاقبة المعسر. الآن لي الواجد يعني لي الغني، مطل الغني، جاء في بعض الروايات مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب المعسر هل تحل عقوبته؟ نعم، بمفهوم المخالفة، لأنه قال إن مطل الغني يحل عقوبته، معناها أن المعسر لا تجوز معاقبته. دلالة مفهوم مخالفة، أي الأنواع؟ الصفة. الصفة، لأنه الواجد صفة، الواجد هو الغني. دلالة حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن على أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها فيجوز لوليها الإجبار. تقسيم، دلالة مفهوم مخالفة التقسيم، والدلالة الصحيحة عند الحنابلة. دلالة إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل. إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهوم مخالفة شرط أن غير الحامل لا نفقة لها. دلالة حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول، مفهوم غاية، مفهوم الغاية، لا ما هو صريح، هو الحديث فيه نفي الزكاة ما فيه إثبات الزكاة، فيه نفي الزكاة حتى يحول الحول، فاستدللنا به على إثبات الزكاة بعد الحول. مفهوم منطوق ولا مفهوم؟ مفهوم مخالفة. إيش الغاية؟ حتى تفيد الغاية. دلالة فاجلدوهم 80 جلدة على عدم مشروعية الزيادة على 80، مفهوم العدد. دلالة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها أن من تعمد تركها فعليه القضاء، من نسيها عليه القضاء. طيب من تعمد أولى، من تعمد أولى، هذا مفهوم موافق. نعم، لأنه أولى منه، أعطيناه نفس الحكم. دلالة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق على النهي عن قتل الأولاد لمن لم يخشى الإملاق. الآية تنهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق، لكن يقول واحد بيقتل أولاده غني، غني، يقول ما مخالفة؟ يعني أعطينا حكم، أعطيناه نفس الحكم ولا حكم مخالفا؟ نفس الحكم، إذن ما هي مخالفة، موافقة. واضح؟ هل هو منطوق به ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه، إذن هو ليس منطوقا ولم نعطيه حكم مخالفا، إذا ليس هو مفهوم مخالفة، إنما هو مفهوم موافقة أولوي. طبعا من باب أولى، الفقير ما يقتل ولده، يروح الغني يقتل، أعوذ بالله. دلالة أيديكم إلى المرافق على عدم وجوب غسل العضد مخالفة، اللي هو مفهوم الغاية. نعم. دلالة أريق على بوله ذنوبا من الماء على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء، مفهوم مخالفة. لقب، حسنت، لقب. دلالة حتيه ثم قرصيه بالماء على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء، حتيه ثم قرصيه بالماء على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء، نفس السابق اللي هو مفهوم مخالفة. إيش اللقب؟ لأن لفظة الماء لقب، ليست وصفا، إنما هي اسم لجنس من الأجناس. هذا ما يتعلق بدلالة بتقسيم الدلالة باعتبار القوة اللي هي نص وظاهر ومجمل، وتقسيمها باعتبار المحل اللي هو منطوق ومفهوم موافقة. من أنواع الظاهر أيها الأخوة الكرام، صفحة 19، من أنواع الظاهر الأمر، فإنه ظاهر في الوجوب، والنهي فإنه ظاهر في التحريم، والعام فإنه ظاهر في استغراق جميع الأفراد. لما نقول الأمر ظاهر في الوجوب، معناها الأمر يحتمل غير الوجوب ولا لا؟ يحتمل غير. لما نقول النهي ظاهر في التحريم، معناها أنه يحتمل الكراهة ولا لا؟ يحتمل الكراهة. لما نقول العام ظاهر في استغراق جميع الأفراد، معناها ممكن يخرج بعض الأفراد ولا لا؟ من الممكن أن يخرج بعض الأفراد. أشوف كأن بعض الإخوة يعني ملامحه تقول يا شيخ تكفى تكفى وقف يقولون تكفى تهز الرجاجيلي لولا ظروف الوقت ما قلتها. الله المستعان. على كل حال نحن بس نعطيكم إجمالا تمام ثم نصرفكم إن شاء الله. إذن الأمر ظاهره بس نبغى نفهم لماذا دخل مبحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد لماذا هو ظاهر؟ لأن الأمر ظاهر في الوجوب معناها أنه يحتمل غير الوجوب، والنهي ظاهر في التحريم معناها أنه يحتمل غير التحريم. العام والخاص، العام ظاهره استغراق جميع الأفراد لكن ممكن إخراج بعضها ولا لا؟ ممكن إخراج بعضها. والمطلق والمقيد، المطلق ظاهره الإطلاق لكنه يحتمل التقييد بنص آخر ولا لا؟ يحتمل، لهذا دخل تحت مبحث الظاهر. طيب الأمر وكلام فيه ثم النهي والعام الخاص. قال ابن مسعود حدثي حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم. طيب فلعلنا نقف على هذا، وحبذا أنكم يعني بكرة صبح الجمعة ما عندكم شيء تمام، يمكن مشغولين بس هذا أيضا من الشغل المهم، حبذا لو أنكم تطالعون التمارين المتعلقة بإيش بالأمر والنهي تحاول تتأمل فيها وتفهمها وكذا حتى يعني نسرع غدا في إنجاز المقرر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل.